الآية إلا أن ترى رجلا ما فيه إلا إلى الخلاق مقصود. الله عبد الحوادث عبد في تكبله له مع البعد إطلاق وتقييد، وعبد بارئه في ظل رأفته، فظله بجناح العز ممدود. في القوم قوم كرام لا فتور لهم، ما الذكر عندهم في الوقت محدود. في القوم قوم كرام لا فتور لهم، ما الذكر عندهم في الوقت محدود، قضوا به جهدهم ماتوا به ولها، وما لهم غير ذاك الجهد مجهود. فقلد القوم يا هذا بسيرتهم، فكم وكم جر للتحقيق تقليد. يا عرب واد النقى طال المطال بنا، غبتم أطلتم حنانا رحمة عود. بالجود أحييتم الدنيا وضرتها، فباللقاء علينا ساعة جود. رق النظام لنا في مدحكم وحلا، منه لدى الناس منظوم ومنشود. نظمي أنين وأشواق لطلعتكم، مطارحات بها نوع وتعديد. حديد قلبي بلين العشق ذاب بكم، فهل لواه نبي الله داود. عواذلي حسدتني إذ ولعت بكم، وكل ذي نعمة في الناس محسود. مقام عاشقكم ذل لكم أبدا، يا من مقامكم في الحشر محمود. يا رب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم، بشرى لنا نلنا المنى، بشرى لنا. أرحم لنا. دعوني أناجي مولا جليلا جليلا، إذا الليل أرفع علينا السدولا. دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا. دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا. مشان ما انتخر على أخواننا.